فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير وصلاح البطانة، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم، وهكذا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بين أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات. فمن تدبر القرآن العظيم والسنة المطهرة علم الأخلاق التي يحبها الله ويرضاها، ورتب عليها سبحانه الفوز بالجنة والسعادة الأبدية، وعرف الأخلاق التي ذمها وعابها سبحانه حتى يحذرها المؤمن وحتى يتباعد عنها. والكتاب العظيم هو سبيل الله، وهو صراطه المستقيم، من تمسك به واستقام عليه نجا، ومن حاد عنه هلك. وقد بين الله فيه كل شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي كتاب الله الدلالة على كل خير، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والترهيب من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وتدبر لهذا الكتاب العظيم والعناية به بكثير من تلاوته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وخيار الناس أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه هلك. وفي اللفظ الآخر: كتاب الله وسنتي. ووصية بكتاب الله وصية بالسنة، لأن الله عز وجل أمر في كتابه العظيم بطاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يتم التمسك بالقرآن إلا بالتمسك بالسنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما شرع الله لهم وما أنزله عليهم، حتى يستقيموا على محبه سبحانه وما يرضيه، وحتى يتباعدوا عن مساخطه ومناهيه جل وعلا. فالرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله، وهو موضح لأحكام الله، والشارع لكل ما يطلب من العباد، ومبين لما قد يخفى من كلام الرب عز وجل في ما شرعه لعباده وفيما أمرهم سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة التدبر لهذا الكتاب العظيم، وتدبر للسنة، وعرض ما أشكل عليهما. هكذا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء حكمه الى الله. فعلى اهل العلم ان يردوا ما تنازع فيه الناس الى كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، وان يبينوا للناس احكام كتاب والسنه وما شرع الله لعباده وما امرهم به وما نهاهم عنه، حتى يلتزموا بما اوجب عليهم وبما شرعه لهم، وحتى يتباعدوا عما نهاهم عنه وعما حذرهم منه. وعلى عامة المسلمين أن يلزموا ما عرفوه من شرع الله ويستقيموا عليه، وأن يسألوا عما أشكل عليه أهل العلم من شرع الله، يسألونه عن شرع الله وما أمر الله به وما نهى عنه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد بين الله جل وعلا أوصاف المؤمنين والمؤمنات في كتابه العظيم حتى يتمسكوا بها وحتى يأخذوا بها، وجعلها سبحانه وسيلة إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. فقال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا يقول سبحانه في سورة الأحزاب، يبين صفات الذكور والإناث فيما شرع الله لهم وأمرهم، عشر صفات شرع لها سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. إن المسلمين والمسلمات، المسلم هو المنقاد لأمر الله الموحد لله الملتزم لشرعه، قال أسلم الإنقاد، المسلم هو الإنقاد لأمر الله والتزم بشرع الله وخضع له، وهكذا المسلمة هي المنقادة لشرع الله الموحدة لله التي عرفت دينها واخلصت لله قصدها وعبادتها. فالمسلم والمسلمة هما اللذان أخلصا عبادتهما لله ودخلا في دينه والتزما به، ودين التوحيد دين الإيمان والهدى، فأخلصا أعمالهما لله وتركا ما نهى الله عنه عز وجل. ولهذا يقال مسلم ومسلمة، المسلم المنقاد لله والمسلم المنقاد لله، هو الذي انقاد لأمر الله ونهيه وانقادت لأمر الله ونهيه. والمؤمنات والمؤمنات يعني المصدقين والمصدقات الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني آمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، وآمنوا بأسمائه وصفاته، وآمنوا بأنه مستحق العبادة وأنه ربهم وإلههم الحق منقاد لشرعه بفعل المأمور وترك المحمور. هكذا المؤمن وهكذا المؤمن، يعني أسلموا إسلاما مصحوبا بالإيمان والتصديق والانقياد الكامل لشرع الله سبحانه وتعالى وأداء حقه وترك ما نهى عنه. والقانتين والقانتات، القنوت دوام الطاعة والاستمرار عليها، يعني والمستقيمين على طاعة الله من الدخول والإناث والمستمرين في ذلك الملازمين لذلك. والصادقين والصادقات، الصادقين في طاعتهم لله ورسوله، والصادقات كذلك من النساء. بعض الناس قد يدعي أنه مؤمن وأنه محب لله وأنه يكره ما نهى الله عنه وأنه راغب فيما عند سبحانه وتعالى ولكنه كاذب، كمنافقين يقولون ذلك وهم كاذبون. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليس عندهم إيمان، عندهم الرياء، والخداع. ولهذا ليسوا مع المؤمنين وليسوا مع الكفار، مذبذبون. تارة مع هؤلاء إن رأوا نصرا وتأييدا للمؤمنين صاروا معهم، وإن رأوا شيئا على المؤمنين من هزيمة أو غير ذلك من النقص انحازوا للكفار، فهم مذبذبون لعدم الإيمان والتصديق. ولهذا قال والصادقين والصادقات، الذين أسلموا وآمنوا وقنتوا لله استقاموا على طاعة عن إيمان وصدق، ليس عن كذب ولا عن رياء بل عن صدق، وهم يصلون صادقين ويصومون صادقين ويحجون صادقين ويؤدون الزكاة صادقين وغيبهم عند الله مؤمنين بأنه ربهم وإلههم الحق وأنهم يصلون إليه يوم القيامة وأن المؤمن له جنة وكرامة وأن الكافر له خيبة وندامة والنار. هم صادقون في أعمالهم رجالهم ونساؤهم. ولهذا قال والصادقين والصادقات، وهكذا يؤدون الأعمال عن صدق وهم صادقون في أعمالهم، لا يؤدونها رسما ولياء، لا بل يؤدونها عن صدق. فإن صلوا صلوا صادقين، إن صلوا صلوا صادقين، يؤدونها كما أمر الله، يحافظون عليها، يقيمونها شرعا كما أمر الله، الطمأنينة والرجوع لله والمحبة لها والخضوع فيها والأنس بها، هي قرة العين كما قال عليه الصلاة والسلام قل جاءت قرة عيني في الصلاة. ينبغي الاستماع لأن الكلام يضيع الفائدة، ينبغي لإخواننا الإنصات والاستماع. ولهذا قال جل والصادقين والصادقات، المؤمن صادق والمؤمنة الصادقة في صلاتها في صومها، صادق في صومه في صلاته في جهاده في بره والديه في صلاته لأرحامه في ذكره لله في إنفاقه في وجوه البر في أداء الأمانة إلى غير ذلك، صادق والمرأة الصادقة. لا كالمنافقين الكاذبين المكذبين، لا بل المؤمنون صادقون والمؤمنات الصادقات بأعمالهم وأقوالهم من صلاة وغيرها، ليسوا مترصمين فقط أو مرائين، لا بل صادقون في كل ما يؤدون وفي كل ما يعملون. والصابرين والصابرات كذلك أهل صبر، ليسوا أهل ملل وضعف وكسل وترك، لا بل هم صابرون على طاعة الله ورسوله. وهكذا المؤمنات صابرات على طاعة الله ورسوله. ولهذا قال والصابرين والصابرات، صابرين على طاعة الله ورسوله وعلى الكف عن محارم الله وعلى أداء الحق الذي يلزمهم بإخلاص لله ومحبة وانقياد ورغبة ما عند الله عز وجل. والخاشعين والخاشعات في أعمالهم عنده خضوع لله، لا تكبر، ليسوا أهل تكبر بل أهل خشوع وذل لله وانقياد لأمره وتعظيم لأمره ونهيه، بخلاف غيرهم من أهل النفاق والكفر والضلال، فعندهم التكبر وعندهم الرياء وعندهم مجاملات الباطلة، ليسوا أهل صدق وليسوا أهل صبر وليسوا أهل خشوع في طاعة الله ورسوله. السابعة والمتصدقين والمتصدقات، وصف سابع أهل صدقة من الزكاة وغيرها، هكذا المؤمن والمؤمنات متصدقون مما أعطاه الله من المال في أداء الزكاة وفي غير ذلك، يؤدون الصدقات ويواسون الفقير والمسكين ويصل الرحم وينفقون في المشاريع الخيرية كما قال عز وجل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمنون والمؤمنات أهل صدقة وإحسان وجود وكرم. ولهذا قال والمتصدقين والمتصدقات، والصدقة لها شأن عظيم ولا سيما إذا وضعت في أهلها المحتاجين لها عن إخلاص وأن رب فيما عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ من الماء النار. من الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صدق بعد تمرة من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه حتى يربيها لصاحبها كما يربي أحد فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل، فلو حتى تكون أعظم من الجبل. تربى إذا كان من كسب طيب وعن إخلاص لله سبحانه وتعالى. الصدقات لها شأن عظيم في المشاريع الخيرية، من تأمين المساجد، من تأمين المدارس الإسلامية، الأربطة الإسلامية، المراكز الإسلامية، إلى غير هذا من أنواع المشاريع، مساجد الفقير والمسكين واليتيم، الصدقة على الأقارب وإعانتهم على الخير، إلى غير هذا من وجوه البر والإحسان. فالمؤمن والمؤمنات موصوفون بهذا الوصف، المصدقين والصدقات. الصفة الثامنة: والصائمين والصائمات كذلك، هم يصومون ما أوجب الله عليهم من رمضان من كفارات من تطوع. صوم رمضان فرض على الجميع، وهكذا ما قد يعرف من كفارات يؤدونها، وهكذا التطوع صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده ونحو ذلك، هم أهل الصيام للفرض والنافلة. المؤمن والمؤمنات من صفتهم الصوم فرضا ونفلا لما فيه من الخير العظيم. وقد جاء في فضل الصيام شيء كثير من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام، يقول الله جل وعلا: الصيام لي وأنا أزيد. يقول عليه جل وعلا فيما نقله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يقول عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أزيد، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلق من الصلاة وعند الله مديح المسك. وهذا يعم صوم رمضان وغيره من الصيام. فالمؤمنون والمؤمنات عندهم هذا الخلق الصوم، أداء الفريضة مع التنفل بما يسر الله من الصيام. ولهذا قال: والصائمين والصائمات. ويدخل الصدقة المتقدمة والصدقية يدخل فيها الزكاة كما تقدم، ويدخل في الإيمان والإسلام الصلوات، لأنه لا إسلام ولا إيمان إلا بصلاة، هي داخلة في الإسلام والإيمان كما تقدم. ثم قال: والحى التاسعة من الصفات: والحافظين فروجهم الحافظات. يعني أن المؤمن يحفظ فرجه عما حرم الله عليه من الزنا واللواط، والمؤمنة كذلك تحفظ فرجها مما حرم الله. فأهل الإيمان حافظ فروجها مما حرم الله عز وجل. الرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ذريته، والمرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها مالكها، كما قال عز وجل في سورة المؤمنون في أوصاف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته، وهكذا أمته اشتراها أو جاءت بالسبي في الجهاد فملكها بالسبي أو بالشراء أو بالإرث، تكون مباحة له، سراها يتصل بها كما يتصل بزوجته لأنها مملوكة. وكان كثيرا قد كان هذا كثيرا في سلف الأمة لأجل الجهاد، لأجل الجهاد والسبي من المشركين. ثم لما قل الجهاد فقد الرقيق في غالب البلاد الإسلامية، إلا بقايا في بعض البلاد مما ورث عما مضى من الأرقة المملوكين، ورثهم المالكون لهم ورثهم المالكون لهم من بعدهم وهو قليل الآن. وإلا فأصل الإماء كل من السبي على أثر الجهاد، فإن الجهاد شرعه الله لإعلاء كلمته ودعوة الناس إلى دين الله وإزالة الشرك من الأرض، كما قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا دعا المسلمون الكفار إلى دين الله ونصحوا لهم ووجهوا من الخير فأبوا وامتنعوا من الدخول، شرع الله جهاده بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها كاليهود والنصارى والمجوس. فإن كان ليس من أهل الجزية أو منها أو من أهلها وامتنعوا قاتلهم المسلمون حتى يدخلوا في الإسلام أو يلتزموا الجزية إن كانوا من أهلها. وإذا ظهر على المسلمون صارت نساؤهم وذرياتهم مماليك المسلمين، يتصرفون فيهم، يقسمهم ولي الأمر بين المسلمين غنيمة ويأخذ الخمس، والغانم يتصرف في حصته، يبيع، يتسرى، يهدي، يصدق. المقصود أن المؤمن والمؤمنة يحفظان الخروج والحافظ الخروج هم الحافظان. والآن ما في السراري هنا ولا في سادة المالكين، فالمؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته، والمؤمن تحفظ فرجها إلا من زوجها الذي أباح الله لها أن تمكنه من فرجها. ولهذا قصر هو الحافظ الخروج هم الحافظان. والزنا واللواط من أقبح الجرائم ومن أخبث الجرائم، ولهذا قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال بعده: ومن يفعل ذلك يعني يشرك أو يقتل نفسا بغير حق أو يزني يلقى عذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. بين جل وعلا أن المشرك والقاتل بغير حق والزاني يلقى أثاما يوم القيامة مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانا، أما الكافر فيخلو خلودا دائما، الكافر خلوده دائم لا ليس له انتهاء بل أبد الآباد ودخل الداحرين في عذاب أليم نسأل الله. أما الزاني والقاتل الذي لم يستحل ذلك ولكن طاعة نفسه وهواه فقتل لهواه بغير حق أو زنى، هذا متوعد بالعذاب وإذا لم يتب، وإن خلد في النار فهو خلود له نهاية، إذا دخل النار ولم يعف عنه ولم يتب خلوده له نهاية، لا بد أن ينتهي ويخرجه الله من النار بسبب إسلامه وتوحيده إلى الجنة بعد تمحيصه بالعذاب وتطهيره بالعذاب الذي كتب الله عليه. ولهذا قال: ويخلو فيه مهانا إلا من تاب وآمن. من مات على غير توبة من المشركين أو القاتلين أو الزناة أو غيرهم من المعاصي كالمرابي والدائر والسارق والعاقل والديه ونحو هذا من سائر المعاصي من تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه سبحانه وإن شاء عذبه في النار على قدر جرائمه، ثم بعد التطهير والترخيص في النار يخرجهم الله بعد المدة التي كتبها الله عليه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معنى أن ما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا عفى وإن شاء عذب على قدر الجرائم التي مات عليها غير سائل، ثم بعد التطهير والترخيص يخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله. أما الكافر فلا يخرج، أما الكافر فلا يخرج بل هو في النار أبدا الأبد نعوذ بالله. كما قال جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول جل وعلا في حق الكفرة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن شاء الله. ثم ختم الصفات العشر بقوله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه الختام ذكر الله عز وجل. فينبغي لأهل الإيمان الإكثار من ذكر الله، وختام الأعمال وهو عبادة بحمد الله ميسرة يأتي بها العبد قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا على أي حال، هذا الذكر ميسر بحمد الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر بالقلب يتذكر عظمة الله ويخافه ويرجوه ويشتاق إليه ويحبه المحبة الصادقة إلى غير هذا من الأذكار. أذكار القلب وأذكار اللسان وأذكار العمل. فأنت يا عبد الله مأمور بذكر الله، مدعو إليه دائما. ولهذا قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة للذنوب ومجر عظيم من جملته الجنة والنجاة من النار. هذا جزاء هؤلاء الذين تخلقوا بهذه الأخلاق واتصفوا بهذه الصفات العشر. وهذه الصفات العشر تدعو إلى ما وراءها من الصفات، لسائر صفات الخير. هذه عشر نبه عليها الرب عز وجل يدخل فيها كل صفات الخير: الجهاد، الصلاة، بر الوالدين، صلاة الرحم، من غير ذلك، كلها داخلة في هذه الصفات. لأن يعني المسلم المؤمن المنقاد لأمر الله الخالص لله لا بد أن يكتمل إسلامه وإيمانه على أداء الفرائض وترك المحارم، وإلا فلا يكون مسلما منقادا. المسلم هو المنقاد لأمر الله، المؤمن بالله، المعظم لله، القانت له، فلا يتم هذا إلا بأدائه الفرائض وترك المحارم. ويقول سبحانه في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيا. ويقول عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر مأمور به دائما بقلبك ولسانك وجوارحك. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون في درس ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وسأله رجل قال: يا رسول الله علمني من شرائع الإسلام شيئا أتشبث به، فإن شرائع الإسلام كثرت علي، فعلم باب جامع أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله له شأن عظيم، يذكر القلب بحق الله عليه، فيحمده ويحبه ويجله ويدعوه ويستغيث به ويسارع إلى مراضيه ويتباعد عن مناهيه، بخلاف الغفلة، الغفلة تنسي كل خير. قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش من يغفل عن ذكر الله، يبعد عن ذكر الله، نقيض له الشياطين نعوذ بالله، حتى تصده عن السبيل، حتى تشغله بما يضره ولا ينفعه. وقال عز وجل في آية أخرى من أجمع الآيات في صفة المؤمن والمؤمنات، يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز. هذه بين فيها صفات المؤمنين والمؤمنات ما بين في الآية الأولى صفات عظيمة 10 صفات، بين هنا 5 صفات جامعة تجمع الخير كله. فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنه فيما بينهم أولياء، ليسوا أعداء فهم أولياء، متحابون في الله، متناصحون، متواصل بالحق والصبر عليه، متعاون على البر والتقوى، هكذا المؤمن والمؤمنات، هذا وصفهم أولياء. كل واحد يحب الآخر خيرا ويخلف الشر، ينصح له، لا يغشه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يدعي عليه الدعوة الباطلة إلى غير ذلك، ولا يضربه في نفسه ولا مال ولا عرض، هكذا المؤمن وهكذا المؤمن. المؤمن لا يضرب أخاه في الله ولا يضرب أخته في الله، والمؤمن كذلك لا تظلم أخاها في الله ولا أختها في الله، بل كل واحد ينصح لأخيه ويحب له الخير ويخاف له الشر، يواسيه ويحسن إليه ويعينه على الخير وعلى ترك الشر ويدافع عنه إذا ظلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هكذا جاء حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمنون أولياء والمؤمنات أولياء كلهم، إذا عرفت من نفسك ظلما لأخيك أو غيبة أو نميمة أو دعوة باطلة أو ظلما، فاعرف أن إيمانك مدخول فيهم، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. فالمؤمن يأمر بالمعروف، يأمر أخاه، يأمر أمه، يأمر أباه، يأمر ابنه، يأمر جاره، يأمر جليسه، يأمر غيرهم من المؤمنين والمسلمين، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. وهكذا المرأة تأمر زوجها وأخاها وعمها وأباها بالكلام الطيب، والواحد يستعمل الكلام الطيب والعبارات المناسبة واللطف حتى يكون كلامه له أثره، وحتى يقبل منه النصح والأمر والنهي. هكذا ينبغي المؤمن والمؤمنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الواجب به قوام المجتمع، به صلاح المجتمع، وكل مجتمع يخلو من الأمر والنهي يكون فاسدا ويكون خطيرا بأن تحل عليه نقمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمرهم الله بعباده. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر أمر لازم لجميع المؤمنين والمؤمنات، لكل مسلم ومسلمة حسب طاقته حسب الاستطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف منه، أقل شيء القلب عند العجز عن اللسان واليد، القلب يكره بقلب هذا المنكر ولا يجلس مع أهله بل يقوم عنه حتى يترك المنكر. الصلة الثالثة ويقيمون الصلاة، هكذا المؤمنون يقيمون الصلاة حافظون عليها في أوقاتها، ولا يخفى عليكم اليوم ما وقع في الناس من التساهل في الصلاة وترك كثير لها والعياذ بالله، والتهاون بها من كثير آخرين، هذه جريمة عظيمة وخطر عظيم. الواجب على أهل الإسلام أن يحافظوا على الصلوات وأن يقيموها رجالا ونساء، المرأة تقيمها في البيت وتحافظ عليها في وقتها، والرجل يقومها مع إخوانه في مساجد الله في بيوت الله في جميع الأوقات الخمسة، الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء. هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات، المؤمن يحافظ عليها ويقيمها كما شرع الله في المسجد مع إخوانه، والمؤمنة تقيمها كما شرع الله في وقتها في الطمأنينة والخشوع والرغبة العظيمة في بيتها، كل صلاة في وقتها. يقول الله سبحانه عابدوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها لها شأن عظيم، الواجب على أهل الإسلام أن يقيموها في وقتها ويصلوها في وقتها كما أمر الله تامة بالطمأنينة والخشوع وحضور القلب كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس بأعمال عليه الصلاة والسلام. هكذا المؤمنة تقيمها في وقت بيتها بالطمأنينة بعدم العجلة بعدم النقر، القراءة بالتدبر، وإذا رفع اطمأن ولم يعجل، وإذا رفع رأسه اطمأن ولم يعجل يعتدل، وإذا سجد اطمأن، وإذا جلس بين السجدين يعتدل ولم يعجل فيطمئن، وهكذا في بقية الصلاة يؤديها عن خشوع وطمأنينة وإحضار قلب برابته ما عند الله عز وجل، لا يعجل ولا ينقرها، بل يقيمها كما شرع الله ويحرص على أدائها في الوقت ومع الجماعة كما أمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أنار بصلاة تقام، ثم أمرج في أم الناس، ثم أنطلق برجال مع أنفسهم من حطب إلى رجال لا يكملون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. فوعدهم بهذا بيحرق عليهم بيوتهم لتخلفهم عن الصلاة الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد ولا إمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة وصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رجل أعمى ليس له قائد ولا إمه، وما هذا؟ يقال له: أجب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجبك رخصة. فكيف بحال البصير المعافى؟ المأمور المقصود أن هذه أمور عظيمة يجب عليكم أن تعلموا بها وأن تحرصوا عليها وأن تحذروا عليها. هكذا المؤمن والمؤمنات، هذا وصفهم، هذا دينهم، هذه أخلاقهم. الصفة الرابعة: ويؤتون الزكاة. هكذا المؤمنون يؤتون الزكاة كما شرع الله، زكاة الأموال، زكاة الفطر، زكاة النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يزكي ماله ويزكي بدنه زكاة الفطر، ويزكي إيمانه وما أعطاه الله من الخير بنصيحة الناس وتوجيههم إلى الخير وإنشادهم ومنعهم مما حرم الله ومساعدتهم على الخير وعلى ترك الشر. الجاه والمال والبدن له زكاة، المؤمن يزكي ماله ويزكي بدنه زكاة الفطر ويزكي جاهه وما أعطاه الله من الخير بالشفاعة في الخير وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبقطع الضال حسب الطاقة وبمواساة الفقير وإرشاد الضال إلى غير هذا من وجوب الخير. ثم ختم ذلك بالصفة الخامسة: ويطيعون الله ورسوله. هذه صفة جامعة ما أبقت شيئا، ويطيعون الله في كل شيء، في الصوم، في الحج، الجهاد، المعروف، في غير هذا، طاعة الله عامة في كل شيء. فالمؤمن لا يتم إيمانه إلا بذلك، والمؤمن لا يتم إيمانه إلا بذلك، بطاعة الله ورسوله. ذكر الصلاة والزكاة، وذكر الأمر المعروف من المنكر، وذكر الولاية فيما بينهم، ثم ختمها بقوله: ويطيعون الله ورسوله. يعني في جميع الأمور لا يتخلفون عن واجب ولا يرتكبون ما حرم الله سبحانه وتعالى، بل هم مطيعون لله ورسوله في الأوامر والنواهي. هكذا وصف المؤمنين والمؤمنات، وهذه أخلاقهم العظيمة، طاعة الله ورسوله كل شيء. فنسأل الله يوفقنا، فنسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيننا على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يوجد عندي أخ شقيق مصاب بالكلى والتهاب خطير في الكلى، وقد عزمت على التبرع له بكلية، فهل يجوز ذلك؟ أو أذهب إلى الهند وأشتري كلية لأخي أرجو الإفادة عظم الله وجهه. اختلف العلماء في هذا، منهم من أجاز ذلك ومنهم من لم يجز ذلك، والأقرب والله أعلم جواز ذلك إذا قرر الأطباء أنه لا خطر عليه، قرر الطبيب المختص لا خطر عليه، وأنه إذا أخذ منه كلية تنفعه الكلية الثانية ولا يضره ذلك، وأنها تنفع لأخيه تطابق حاجة أخيه، لأن يعني بعض الشيء قد لا يطابق. إذا قرر الأطباء ذلك المختصون ولا خطر عليه فلا بأس. نعم. ما حكم من دخل المسجد في والجمعة وصلاة الجمعة مقامة والإمام يخطب؟ من دخل المسجد والإمام يخطب هل يجلس ويستمع الخطبة أم يصلي ركعتين؟ مشروع يصلي ركعتين ثم يجلس، يبدأ بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدهم والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجم وجهيهما، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالصلاة ثم يجلس. نعم. رجل قال لزوجته إن خرجت فإنك طالق، وبعد خروجها أو بعد خروجه عفى عن الكلام وأشهد عليه بدون علم الزوجة، وقد خرجت الزوجة، فما الحكم؟ هذا يختلف في التفصيل. قال إن خرجت فأني طالق، أو إن كلمت فلان فأني طالق، أو ما أشبه ذلك، هذا في التفصيل. إن كان أراد منعها وتخويفها ولم يريد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها وتخويفها فقط، فهذا إذا سمح عنها لها الخروج وعليك كفارة يمين، حكمه يمين. أما إذا كان لا، إذا أراد تطليقها لما تخرجت تكون طالقا، فإنه يقع لها طلقة إذا خرجت، ولو بإذن يقع لها طلقة، فيبقى لها طلقة. إذا كان ما طلق قبلك شيء، إذا كان ما سبق شيء، يكون طلقة واحدة ويبقى لها طلقة. إلا إذا أراد بقوله إن خرجت فأنت طالق، قصده يعني بغير إذني، يعني نوى بغير إذنه ثم سمح لها فلا شيء، لا يقع شيء، كان ناويا إلا بإذنه، فإنه لا يقع على شيء إذا سمح لها. أما إذا كان ما نوى شيء فإن متى خرجت ويريد الطلاق وقع الطلاق. إذا كان ما أراد الطلاق وإنما أراد التخويف والمنع فإنه لا يقع شيء وعليه كفارة يمين. نعم. دار المال الإسلامي تعطي أرباحا شهرية غير محددة مقابل الأموال التي تدع فيها للمواطنين، هل تلك الأرباح حلال أم حرام؟ أنا فيها تفصيل، كان الأرباح حصلت عن بيع وشراء ومضاربة، حصل ربح فأعطتهم إياه على الشطر بينهم بالنصف أو بالثلث فلا بأس، لكن أرباح معينة في الشهر لكذا ريال ريالين 5% 10% هذا ربح لا يجوز. أما إذا كان لا تأخذ من أموال تجعلها في سيارات، في أواني، في أشياء أخرى تبيعها، حاجات تبيعها وتعطي حظه من الربح، من الربح بينهما أنصاب أو أثلاث أو أرباع، تأخذ حقها دار وتعطي حقها من الربح، هذا لا بأس. مثل المضاربات، مثل ما تعطي أخاك مثلا 10,000 ريال وحطها في ما ترى من السلع وبيعها والفائدة بيننا، هذا لا بأس، هذه جائزة بإجماع المسلمين، هذا هو واقع في العصور الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، ما يسمى المضاربة والمشاركة. فإذا صار الذي تستعمل دار مال بهذا الصفة يعني تأخذ الأموال وتجعلها بسلع تبيعها بالربح، والربح بين صاحب المال وبين الدار بالنصف أو بالثلث أو فلا بأس. أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان، وزوجي لا يصلي نهائيا حتى صلاة الجمعة، هل يجوز طلب الطلاق مع العلم أنني في بيت أهلي لهذا السبب؟ إذا كان زوجك لا يصلي، إذا كان زوج لا يصلي فالنكاح باطل، هذا صح فقائل عنده، يجب على المرأة أن تبتعد عنه ولا يقربها، وكذلك إذا كان لا تصلي هي يجب على الزوجة أن لا يقربها لأنها كافرة، من ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة، ومن تركها فقد كفر. إذا ترك الصلاة عمدا أو ترك الصلاة عمدا حصل كفر، فهو لا يقربها إذا كان لا تصلي، وهي كذلك لا تحل له إذا كان لا يصلي، بل تبتعد عنه إلى أهلها حتى يتوب إذا تاب ورجع، فلا هو الرجوع إليها. وهكذا إذا كان لا تصلي يبتعد عنها ويقوم عليها بالنصيحة والتأديب فإن تابت وإلا لم تحل له. هكذا يجب، لأن الصلاة عمود الإسلام، من جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا كفر في أصح قولي العلماء، بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الأمراء لما سئل عنهم ألا نقاتلهم، قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وفي اللفظ الآخر: ما أقاموا فيكم الصلاة، دل على أن عدم إقامة الصلاة من الكفر البواح. نعم نعم، إذا تاب فلا بأس. نعم، إذا كان تعاقد وهما على الإسلام يصلون جميعا ثم ترك الصلاة ثم تاب ترجع إليه، إذا كانت في العدة ترجع إليه، أما بعد العدة فهذا محل نظر. عقد جديد ولا في العدة بما يحتاج عقد، ما دام ما حالت ثلاث حيض بعد تركه الصلاة، وإن كانت حاملة ما وضعت الحمل، أما إذا كان بعد وضع الحمل وبعد الحيض ثلاث مرات فالجمهور يرون أنه لا بد من عقد جديد. وبعض أهل العلم يقول: ما دام ما تزوجت ويترغب فيه ترجع إليه من دون عقد، وهذا أقرب. أسلم ورجع إلى دينه وهي باقية لم تتزوج وترغب إليه ترد. نعم، والعقد يكون أحوط، لا ما يكون طبعا، ما يكون طبعا. نعم، والعقد أحوط إذا كانت تترجع عدة. نعم، ما هو حكم العمل في البنك بسبب الحاجة؟ البنوك لا يجوز العمل فيها، البنوك الربا لا يجوز العمل فيها، لأنها تعاون عليهم العدوان، فلا يجوز التعامل فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدين، وقال: هم سواء، الكاتب للربا والشاهد عليه شريف، فلي يعينهم بكم محاسب أو يكون مراسل أو قراش، فيه إعانة الله على بلائهم. نعم، الذي يودع لا ينبغي الإدعاء، لكن إذا دعت الضرورة لا بأس، دعت الضرورة إلى يودع خوفا على ماله وليس عنده مكان آخر يودع بدون فائدة. يجب الإخوان في مجال الأسئلة. هذه فتاة تقول: أنا 23 من العمر أعيش مع أهل أمي عند أجدادي، ويعيش أيضا في المنزل الأجداد ثلاث من أبناء خالتي، وتسأل عن الحجاب، وأخذت أسمع عن الحجاب عن غير المحارم فتحجبت، وبعد فترة سمعت عن غطاء الوجه فأخذت أنه واجب، والآخر يقول أنه ليس واجب، وعندما تضايق أهل بيتنا من ذلك، وذلك بقولهم أنهم أيتام أين يذهبون لو أنت فعلت ذلك، فما الحكم في ذلك؟ نعم نعم، الواجب على المرأة الحجاب عن بني عمها وبني خالها وأبناء عمتها وخالتها، ليسوا محارم، فعليها أن تحتجب عنهم شعرها ووجهها وبدنها، لأنهم ليسوا محارم، وهي فتنة عورة. لكن إذا كانوا محارم كالخال والعم فلا بأس، ابن الخال وابن العم وابن العمة وابن الخالة والجيران ليسوا محارم، فالواجب التحجب عنهم بغطاء الوجه وستر البدن. نعم، ما حكم وضع المرأة للولد لمنع الحمل مع أنه يطيل مدة الدورة الشهرية عن عادتها الطبيعية؟ لا نعلم مانعا من إذا حصل به المقصود، لكن ما ينبغي منع الحمل إلا للضرورة، أما مرض يصيبها ويقول الأطباء أنه يضرها الحمل، أو مرض في رحمها يضرها الحمل، أو أولاد كثيرين تتابعوا عليها صغار لا تستمع معهم مع حمل التربية، تضع الأولاد على طريقة لا يضرها، أو الحبوب التي لا تضرها تعاطى بعض الحبوب مدة سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية أو حتى يزول المانع الذي ذكره الأطباء، ولو طالت مدة الحيض. نعم، هل إفرازات المرأة سواء كانت متزوجة أم لا طاهرة أم لا على اللباس؟ هذا محل نظر، ما يخرج منها من السائلات الأصل فيها أنه كالبول، هذا هو الأصل. أما الرطوبة العادية التي تكون في الغرض من دون سائل، الرطوبة العادية أمرها سهل، لكن الشيء يخرج يسيل فرج هذا حكم حكم البقر. يظهر لنا أنه نجس تحرزوا منه يقتلونه. هل صلاة الجنازة بين الجمع هذا إذا كان مستمرا معه تحرزوا منه، ما إذا كان يعرف ويزول هذا يكفي الاستنجاء والحمد. أردت قصر الصلاة وصليت بينهما صلاة الجنازة فهل ما يضر يصلى بين الظهر صلاة الجنازة وبين المغرب العشاء ما يضر لا يقطع الجمع. نعم. أقسمت على أخي زوجتي أن أخذ سيارتي وقلت علي ثلاثا فأخذها فأخذها وجلست عنده شهر وجاء أخوه الكبير وأرجعها وأخذتها خوفا من المشاكل فهل علي ذنب علي طلاق؟ إذا كان المقصود تأكيد عليه أن يأخذها وليس المقصود إيقاع الطلاق، المقصود التأكيد عليه أن يأخذها فعلي كفارة يمين إذا أخذها ولم يأخذها عليه كفارة يمين كما تقدم. أما إذا كان المقصود إيقاع الطلاق إن لم يأخذ فإنه يقع طلق على الزوجة إذا لم يأخذ، مثل لو قلت علي الطلاق لا أكلف فلان أو كلمته أو علي الطلاق لا تخرجي إذا كذا تخرجت، إذا قصدت إيقاع الطلاق وقع فطلقة واحدة ما سبقها طلقتان تمت الطلاقة إذا كان ما قبلها شيء تكون واحدة، إن كان قبلها واحدة تكون اثنتين يبقى لها واحدة. نعم. نعم. قصد هدية جزاك الله خير. إذا قصد هدية ولم يأخذها ما قبلها، إن كان قصد إيقاع الطلاق وقع طلقة، إن كان ما قصد إلا التأكيد عليه حتى يأخذ الهدية حتى يقبلها ولم يقصد إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد التأكيد على الأخ أن يأخذ السيارة ونحوها هذا حكم حكم يمين، إذا لم يأخذ ذلك فكفارة. نعم. قد سمعنا تكريمكم وبعض العلماء للتصفيق في المناسبات كبعد إلقاء كلمة ولكن اليوم في التلفزيون وجه هذا السؤال الشيخ الطفاوي فقال إن التصفيق في غير العبادة جائز وليس حرام ويتحدى العلماء أن يأتوا بدليل على تحريم التصفيق مما جعلنا في خلاف مرجوع جارة على هذا. التصفيق من سنة الجاهلية ولا ينبغي فعل، إن عند التعجب وعند التعظيم يقول سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر، أما التصفيق هو من سنة الجاهلية، قال الله تعالى وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصفيق، قال العلماء التفسير المكاء الصفير والتصفيق الصفير، هذه من سنة الجاهلية. أما الرسل وأصحابه فكانوا عندما يأتي ما يعظم يقول الله أكبر الله أكبر أو سبحان الله، هذا المشروع. أما التصفيق عند ما يتعجب به من خطبة أو من موعظة أو من كلمات هذا كله خلاف الجاهلية، خلاف سنة الله في ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطب والمواعظ يكون عندها التكبير والتصفيق. والتصفيق من شأن النساء في الصلاة، تصفيق للرجال والتصفيق للنساء، فالتصفيق للنساء في الصلاة عرض لهم عارض ومن سنة الجاهلية في أعمالهم وخطبهم واجتماعاتهم. فإذا كان الشيخ الطلطاوي قال ما ذكرته فهو غلط منه، والطلطاوي مثل غيره هم معصوم، كل واحد يخطي ويصيب، كل عالم يخطي ويصيب، ما لحد يسلم من الخطأ إلا الرسل عليه الصلاة والسلام، هم اللي عصمهم الله من الخطأ فيما يبلغون عن الله الدين. أما العالم الواحد من العلم فقد يخطي ويصيب على حسب ما يسر الله له من العلم، نسأل الله لنا ولكم وله الهداية والتوفيق. المقصود أن هذا هو الحق، أن التصفيق من سنة الجاهلية ومن سنة اليوم غير المسلمين أيضا وتبعهم غيرهم، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بزلات العلماء وأخطاء العلماء، كل عالم له زلة ولا ينبغي يغتر بزلته. نعم. أنا يا فضيلة الشيخ أقدم على فعل معصية ثم أقول تبت إلى الله وهكذا كلما فعلت معصية تبت، والآن والله الحمد لمعتك المعصية مرة أخرى، ويا فضيلة الشيخ هل علي شيء أفعله بعد التوبة من هذه المعصية وهل سيتقبل الله توبتي؟ دواء المعاصي التوبة، ولو تكررت ماذا يصدق في التوبة يقولها تائبا صادقا نادما مقلعا منها عازم أن لا يعود ثم يبتلى بها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يعني عليه التوبة الأخرى ثانية والتوبة الأولى وقعت في محلها وكفاه الله شر الذنب الأول. كل توبة تمحو ما قبلها من الذنب إذا كانت صادقة. أما إذا قالها باللسان تبت إلى الله باللسان وهو كاذب ومصر على المعصية متى وجدها فعلها ما هذه توبة. توبة ليست هكذا. الله يقول جل وعلا ولا يصروا على ما فعلهم يعلمون. لا بد من عدم الإصرار. فالتائب لا بد تشير توبة على أمر من ثلاثة: الندم على الماضي من المعصية، والإقلاع منها وتركها، والثالث عزيمة لا يعود. هل توبة الصالح تشتمل على هذه الأمور: أولا أن يقلع منها ويتركها ويحذرها، ثانيا يندم على ما مضى منها، ثالثا يعزم عزما صالحا لا يعود فيه. فإذا تمت التوبة على هذه الأركان محى الله بها الذنب. وإن كان الذنب يتعلق بالمخلوق فلا بد من رد حق المخلوق. إذا كان المعصية يتعلق بالمخلوق مثل سرقة مثل غصب مال فلا بد من شرط الرابع أن يرد المال على صاحبه أو يستحله منه. إذا كان سرق مالا أو غصب مالا أو ضرب إنسانا لا بد من استحلاله. ما تتم توبته إلا بهذا: الندم على الماضي والعزم ألا يعود والإقلاع من ذلك، ثم استسماع صاحب الحق أو رد حق عليه. سرق من إنسان 100 ريال 1000 ريال أكثر، ما توبته إلا بردها إلى صاحبه. غصبها منه نهبها منه يردها أو يستسمحه. هكذا إذا كان ذنب قتل لا بد من أداء القصاص أو الدية أو سماحه للحق، إما يسمحه بالقصاص يؤدي القصاص أو بالدية ويؤدي الدية أو يسمحه للجميع فيسلم ذلك. فالمقصود لا بد في التوبة من رد حق المخلوق أو استسماحه وسماحه. نعم. هل هناك صلاة للتوبة؟ إذا صلّى الحسن جاء في حديث الصديق الله من عبده بذنبا ثم يصلي ركعتين ويسأل الله ويستغفر ويتوب إليه إلا قبل الله توبته. إذا صلى مع توبة هذا من باب مزيد الخير، وإلا فليس شرطا. إذا تاب ولو غير صلاة نادمة، إذا تاب مع أداء الحقوق الأخرى توبة صادقة بالندم والعزم لا يعود والإقلاع من الذنب ورد الحقوق إلى أهلها تقبل الله توبته ولو كانت من غير صلاة نافلة. نعم. هذا يسأل عن كيفية الصلاة في الطائرة. نصلي على حسب حاله، إن قدر صلى قائما يركع ويسجد كالسفينة من صاحب السفينة والباحث، وإن لم يقدر صلى وهو في مقعد يوم إيمان ويستقبل قبلة بفريضة يصير يدور مع الطائرة إلى القبلة. إذا كان الطائرة متوجهة إلى جهة الكعبة استقبل الكعبة في جهته ولماشي الطائرة. وإن كانت الطائرة مشرقة ما يصل إلى الكعبة مثلا في مجيئها من جدة إلى الرياض انحرف واستقبل القبلة. وهكذا في بلاد أخرى يتحرى القبلة في أي جهة جنوبا شمالا غربا شرقا يدور مع الطائرة في الفريضة. أما النافلة يكفيها أن يكون إلى جهة سير، بل النافلة تكون قبلته جهة سير. نعم. تحتاج أحيانا إلى صرف النقود إلى هلل، وهذه المحلات تصرف 10 ريالات ب8 ريالات معدنية، فما حكم الإسلام في ذلك؟ مهما أمكن يصرفها مثل ما يعطيه 10 ب10 ب100 هذا هو الأحوط، لأنها كلها ريال، هذه معدنية وهذه ورقية. فمهما أمكن يشتري هذه بمثلها فهو أولى، ولا يتصدق بالأرياه التي هي أوراق ويترك المعادن حتى لا يكون باع شيئا بأكثر منها أو بأقل منها، وهي عملة واحدة. وبعضها العلم يرى أنه لا حرج في ذلك، لأن المعدن غير الورق، هو جنس آخر لا بأس بالتفاضل فيه، ولكن ترك هذا أحوط. يبيع 10 ب10 من أوراق ذات الريال فئات الريال ويستغني عنه، إذا لم يحصل 10 ب10. نعم. جماعة كانوا في سفر فأدركتهم صلاة الظهر وكذلك العصر وهم في السفر، فأخروها حتى وصولهم إلى المدينة وصلوها جمعا وقصرا. كانت المدينة مدينتهم فليس لهم قصر، أما إذا كانت المدينة ما قد مروا بها وليس نيتهم القذف فيها أو يقيمون فيها لكن مدة قليلة كاليوم أو يومين أو ثلاث إلى أربع فلا بأس يغفر. إذا أجلوا الظهر مع العصر وصلوها المدينة التي مروا بها مثل الناس يذهبون إلى المدينة مروا جدا وانقاصوا المدينة مروا جدا يخلوا يوم ويومين لا بأس يغفروا يجمعوا يغفروا لأنها من جنس مرحلة في السفر من جنس لو نزلوا على ماء أو على أي محل. أما إذا كانوا قصدوا المدينة وهي بلادهم أو الرياض وهي بلادهم وأخروا الظهر العصر لا يصلوا تمام يعني وصلوا زال السفر وصلوا بلدهم أو أرادوا مدينة يقيم فيها كثيرا أكثر من أربعة أيام فإنهم يتمونها إذا كانت نية أكثر من أربعة أيام عازمين هذا الإقامة أكثر من أربعة أيام فبعلى جمهور أهل العلم أنهم يتمون أربعة. كيف يكون وضع الرتبة وأكمام الثوب في الصلاة أو الدليل على ذلك وهل يجب إسدال الرتبة في الصلاة وإن لم يفعل ذلك فما حكمه؟ المشروع المؤمن إسدال كميه وإمامة الرتبة كلها يتركها لا يتركها عند الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد سبعة تعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد سبعة تعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. فالسنة كان تطرح كميك وتطرح الإمامة وطرة معك لا تخف. ما حكم من تعدى الميقات وهو قاصد العمرة لمكة من المدينة قدم ولكن بعد وصوله إلى جدة أمضيت مدة فيها وبعد ذلك أحرمت من جدة وذهبت إلى مكة محرم فماذا يجب عليه؟ الذي يتعدى الميقات وهو قاصد العمرة والحج عليه دم قال من المدينة ولا أحرم إلا من جدة وقاصد العمرة أو قاصد الحج يكون عليه دم في بحر مكة المقر إن ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات هكذا جاء من الرياض قاصد العمرة ثم ما أحرم إلا من جدة عليه دم هكذا جاء من مصر والشام ولم يحرم إلا من جدة عليه دم يتجاوز الميقات. أما لو جاء ما لو عمرة في الحج جاء جدة زيارة لبعض إخوانه أو للبيع والشراء ما عنده نية حج ولا عمرة ثم بعد ذلك عزم على العمره طلع عليه يعتمد هذا حين من جديد لان حين جاوز الميقات ما عنده نيه انما نوى في جده هذا حين من جده ولا باس هكذا خرج من المدينه ما عنده نيه انما قصد جده لاجل بيع شراء او زياره بعض الاقارب او العلاج فلما وصل جده طلع عليه قال هذا انت غريب احب ان يعتمد حين من جده أما إنسان قاصد من المدينة قاصد من الرياض العمرة ثم يمر الميقات ولا يحرم لا هذا غلط يجب أن يحرم الميقات فإذا جاوزه وأحرم من دونه من جدة وغيرها يكون عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.